اكتبي النصر بحبري نحري يا زينب على أمك هذا دم لن يغلى وجهود السبط لولا كي سودا زلزلي عرش يزيد وافضحي الظالم كد يا ظالم واسعى نصرنا فهو في غمد إمام غائب قائم اكتب النصر بحبر نحري فبإعلامك هذا دم لن يغلى فبإعلامك هذا دم لن يغلى وجهود السبط لولا كي سودا تذهب زلزلي عرش يزيد وافضحي الظالم كد أيا نصرنا قادم فهو في غمد إمام غائب قائم فهو في غمد إمام غائب ثوري بجرح الأنبياء واحكي كما تحكي السماء مكتوبة في الشهداء ببيانك العلوي مهدية إنسانة للشرفاء عظيمة من عظماء يا بنت خير نبي ثوري بجرح الأنبياء واحكي كما تحكي السماء مكتوبة في الشهداء بيانك العلوي مهدية للضعفاء إنسانة للشرفاء عظيمة من عظماء يا بنت خير نبي وافتحي جرح الولاء كربلا نحو العلا بفيض بركان صبرك الجم غدا الشهداء وللفدا والنصر عنوان وافتحي جرح الولا في كربلا نحو العلا يفيض بركان صبرك الجم غدا الشهداء وللفدا والنصر عنوان ثوري بجرح الأنبياء واحكي كما تحكي السماء مكتوبة في الشهداء بيانك العلوي إنسانة للشرفاء عظيمة من عظماء يا بنت خير نبي وافتحي جرح الولا من كربلا نحو العلا يفيض بركان وافتحي والنصر عنوان وافتحي جرح الولا كربلا نحو العلا يفيض بركان صبرك الجم غدا الشهداء وللفدا يفيض بركان للنصر عنوان للنصر عنوان شرعك الشهادة نهجك القيادة شرعك الشهادة نهجك القيادة ألن يموت وحي الحسين والدماء تبقى لتفيض حقا والدماء تبقى لتفيض حقا ضوءها كبدر لجين شرعك الشهادة نهجك القيادة شرعك الشهادة نهجك القيادة لن يموت وحي حسين والدماء تبقى لتفيض حقا ضوءها كبدر لجين كل من عاداك يا زينب يخسر كل من عاداك يا زينب يخسر أنس بأنك من صلب حيدر وبنبرتك صوت الحق يظهر كلما كررك النصر تكرر في أزماننا مرارا من أم الشهيد تفتحين نارا في شهيدها تفتخر افتخارا من دمائه تحقق انتصارا كل من عاداك يا زينب يخسر صلب حيدا وبنبرتك صوت الحق يا كلما كررك النصر تكرر كلما كررك النصر تكرر شرعك الشهادة نهجك القيادة الشهادة نهجك القيادة ولن يموت وحي الحسين والدماء تبقى لتفيض حقا ضوءها كبدر لجين كل من عاداك يا شاهدناك في أزماننا مرارا شاهدناك في أزماننا مرارا من أم الشهيد تفتحين نارا في شهيدها تفتخر افتخارا من دمائها تحقق انتصارا شاهدناك في أزماننا مرارا من أم الشهيد تفتحين نارا في شهيدها تفتخر افتخارا من دمائها تحقق انتصارا من دمائه تحقق انتصارا من دمائه تحقق بنت الهدى أم العماد أخت الشهيد الثائر إعصارك إعلامك دك عروش الجائر فياضة بالصبر لا تستسلمي في العاشر محفوظة منصورة والله خير ناصر والله خير ناصر والله خير فياضة بالصبر لا تستسلمي في العاشر محفوظة منصورة الهدى أم العماد أخت الشهيد الثائر إعصارك إعلامك دك عروش الجائر فياضة بالصبر لم تستسلمي في العاشق محفوظة منصورة والله خير ناصر والله خير والله خير السلام الله عليها تسافر في أذى وحسرة الزهراء وريثت فاطمة الزهراء الغربة لهم لازمة والدمعة ما عافتها حتى المني شافت حزن ينبض حزن والفرحة ما شافتها كعبة رزايا والمحن هي التي طافتها اي سلام الله عليها اي تسافر في أذى وحسرة الزهراء السلام الله عليها اي تسافر في أذى وحسرة السلام